بن عبد الله قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البياقي في شعب الإيمان. أحسن لا شعرك أو أحلق أنا في عم تبوي الآثار هو نعم فإنك عجل بتلي لا أنا أريد أن يعني مشان الوقت والله ما تستعجل ما تستعجل بعدين شئنا هو بالنسبة لحديث حديث حديث مجاهد. طيب هو حديث مجاهد الحقيقة يعني ما في هناك تعارض بينه وبين ما فعل عبد الله بن عمر لا هو تعارض ما في لكن هو يريد تعارض يريد أن يزعم هو الآن الشيخ جزاه الله خير يستشهد الشيخ بفعل ابن عمر وفعل أبو هريرة ما يمكن يخالفه فإحنا نقول الآن عندنا مرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا هذا اللي يعني الرسول صلى الله عليه نفسه أمر بهذا أحسن يا شيخ هذا هو لنا حديث عن إبراهيم بن يزيد النخعي والأثر قال كانوا ينبطون لحاهم ويأخذون من عوارضها صحيح رواه ابن أبي شيبة ورواه البيهقي في شعب الإيمان ولكن جاء وينظفونها بدل وينبطونها والصحيح ينبطونها كما في غريب الحديث للهروي رجعت له هذه رسالة الدكتوراة عندنا تحققت صحيح شو اللفظ الصحيح كانوا ينبطون ايش ينطبون جاء عن ابراهيم النخعي ايضا كان يعجبهم التبطن والاخذ من العارضين رواه السرسقطي في الدلائل من طريق الحميدة عن سفيان ورواه الهارو في الغريب الحديث ايضا كان انه كان يبطن لحيته كانه ياخذ من بطنها طيب أنت رجعت إلى شعب الإيمان مباشرة نعم شعب الإيمان ينظفونها ينظفونها نعم ويأخذون من العوارض نعم طيب هنا لا ماذا يفيدنا أثر البيهقي هذا من هم الذين كانوا يفعلون يعني إبراهيم النخعي هم بقى أنت بدك يعني تعمل ملاحظة نعم لأنه هو إما أن يعني التابعين وإما أن يعني الصحابة نعم فإذا كان يعني الصحابة فهو أقوى لك مما لو عنا التابعين فهو عليكم السلام عليكم السلام وبركاته يزيد ابن إبراهيم رأى عائشة رؤيا يزيد ابن إبراهيم أكثر روايات عن التابعين أهلا كيف حالك الله يعطيك الله أهلا مرحبا حياكم الله المهم نحن باختصار وبتلخيص حديث مجاهد هذا المرسل يتقوى بما ذكر آنفا لكن في ذهني شيء فما أدري هذا مر عليك ولا أنا واهم أو ناسي أن مجاهد كان يفعل هذا مر بك ولا لا ولعله موجود في تفسير ابن جرير الطبري مجاهد جاء في قوله ثم ليقضوا تفتهم قال حلق الرأس وحلق العانة وقص اللحية هذا هو هذا هو نعم في الطبري فإذا فإذا هذا مرفوع تأيد بعمل رافعه أو مرسله هذا قول هل أنا هل الذي أريد يعني إنه هل يتفوق طيب يا شيخ ما كمل الشيخ لا أنا انتهيت مش هذا خلي دور غيره مش هننهي، وهذا الشريط يكون يعني جيد جدا.